أو بأحوال لم يدل عليها الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على خلافها. وهذا كثير في من يدعون التصوف ممن كانوا في زمن الطحاوي وما قبله. والطحاوي رحمه الله قرن فيما ترى ما بين تصديق الكهان والعرافين وما بين ادعاء أشياء تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لأن الناس قد يظهر لهم في موضوع الغيب عدم تصديق الكاهن والعراف، لأن الكاهن والعراف حالهما معروف والناس يحذرون من أهل الكهانة، سيما في الأوقات القريبة من السنة أو التي تظهر فيها ألوية السنة، فيكرهون الكهانة والعرافة ويكرهون الكاهن والعراف لأنهم من أولياء وإخوان الشياطين. لكن مسألة الصالحين والأولياء ومن يظهر الصلاح فإن هذه قد تشتبه كما هو الواقع في كثير من أحوال المسلمين الماضية والحاضرة، لهذا قرن بينهما، لأن مسألة الكاهن والعراف ظاهرة، لكن أيضا لا نصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ممن ظاهره الصلاح ويدعي أحوالا أو العلم بأمور الغيب. المسألة الثانية، الذين نسبوا إلى الولاية فتح الواو وعدوا من الأولياء وأهل الزهادة فئات مختلفة متنوعة، منهم الغلاة الذين زعموا أنهم يوحى إليهم، ومنهم من هم دونهم ممن يزعمون أنهم يلهمون ويخبرون بالغيب، ومنهم وهم دونهم من يزعمون أنهم على قدرة في تغيير الأحوال والعلم بالضمائر وأنهم يحدثون بما أحدثه الناس بعدهم، يعني فيما مضى واللي قبلهم فيما سيأتي. ولا شك أن طريقة السلف في الزهد والعبادة هي التي أجمعت عليها الأمة، وهي أنهم يتعبدون ويتزهدون ويرجون الله جل وعلا ولا يدعون شيئا من أحوال الكهان والعرافين ولا إخبار بالغيب ولا الأحوال الشيطانية المختلفة التي تسمى الكرامات عند بعضهم. المسألة الثالثة، الواجب على كل مسلم أن يعتقد أن علم الغيب مختص بالله جل وعلا، وأنه قد يعطيه أو يعطي بعض علم الغيب، قد يعطي بعض علم الغيب لرسول، والرسول هو الذي جاء في قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فالذي استثني هو الرسول، والرسول نوعان، رسول ملكي نسبة إلى الملائكة ورسول بشري، وهؤلاء يستثنون فيما أراد الله جل وعلا أن يعلمهم إياه من أمور الغيب لحكمته جل وعلا ولكمال علمه وقدرته. أما من ليس برسول فلا يكشف له الغيب، لكن قد يكون لبعضهم كرامة ليست من باب كشف الغيب المستقبلي، ولكن هي من باب الكشف العلمي الذي سبق أن ذكرناه لكم في نحو قصة عمر رضي الله عنه مع سارية، حيث قال له يا سارية الجبل الجبل، يعني الزم الجبل، فصار بالنسبة إلى عمر كشف علمي ليس علما للغيب المستقبلي، كشف علمي أو بصري، ف فرأى الجبل ورأى سارية، وبالنسبة إلى سارية أيضا سمع كلام عمر، فصار بالنسبة له كشف سمعي، وهذا من جهة الكرامة. وقد أوضحنا لك ذلك في قوله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم فيما مضى. المسألة الرابعة، ذكر لك الشارح هنا ابن أبي العز رحمه الله أحوالا متنوعة في من ادعى أشياء مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة ترجع إليه فيها. وننبه زيادة على ذلك من أن طائفة أظنه ذكرها في هذا الموضع أسمت نفسها بالطائفة الملامتية أو الملامية، وهذه الطائفة من الصوفية نشأت في أواخر القرن الثاني الهجري، تزعمها طائفة من الزهاد والعباد الذين أرادوا تصفية النفوس وتحقيق الإخلاص، فصاروا يظهرون حالا خلاف ما هم عليه، يظهرون المعصية، يظهرون خلاف الطاعة، يظهرون التفريط في الواجبات لأجل أن يذمهم الناس، وهم في الحقيقة في داخلهم ليسوا على هذا الأمر ويكرهون، وهم من أهل العبادة والزهد، فأرادوا الإخلاص عن هذا الطريق. وهذه لا شك حال تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة في أن العبد المكلف يجب عليه أن يستقيم على الطاعة وأن يحقق الإخلاص كما أمره الله جل وعلا في حاله ظاهرا وباطنا. فإذا هذه الجملة: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، تدل على عدم تصديق كل من ادعى الولاية وهو يدعي شيئا من علم الغيب، أو يدعي شيئا من المقامات العلية، أو من الوحي، أو من الإلهام، مما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال رحمه الله بعد ذلك: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. يريد العلامة الطحاوي رحمه الله وأجزل له المثوبة بهذه الجملة من هذه العقيدة النافعة، بأن أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، أتباع السلف الصالح، يرون الجماعة حقا أحقه الله جل وعلا وأحقه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثابت خلافه الباطل، وأنهم يرون الجماعة صوابا في الالتزام بها وفي التمسك بها وفي الحال والمآل وفي الدنيا والآخرة، وأن خلاف الجماعة والتمسك بها أنه باطل وغلط وضلال. وقابلها بقوله: والفرقة زيغا وعذابا، يعني يرى أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، أتباع السلف الصالح، يرون الفرقة بأنواعها زيغا عن الصراط، وزيغا وبعدا عما أمر الله جل وعلا به من الاعتصام بحبله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويرونها أيضا عذابا، يعني عقوبة تعاقب بها الأمة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وسبب إيراد هذه الجملة في العقائد أمران: الأول أن أعظم ما حصل به في العقائد أمران الأول أن أعظم ما حصل به الزيغ والدم في الأمة وإضعاف الأمة والبدع والمحدثات والشرك وجميع الموبقات بأنواعها، إنما حصل من جراء ترك الجماعة و الأخذ بالفرقة أو استحسان الفرقة، والثاني أن الفرق الضالة رأت الفرقة خيرا وطلبتها، ورأت الجماعة ضعفا فنبذتها، ومخالفتهم وترك سبيلهم هو سمة الفرقة الناجية الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. إذا تبين ذلك فهنا مسائل. المسألة الأولى في قوله نرى، كلمة نرى في هذا الموطن يراد بها الاعتقاد، يعني ونعتقد، وليست مذكورة لأجل أن المسألة اجتهادية كما يعبر الفقهاء: أرى كذا وأرى أن الأظهر كذا، فيما سبيله الاجتهاد. فكلمة نرى في كتب أهل السنة في كتب العقائد إذا جاءت بصيغة الجمع فإنه يراد بها ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في عقائدهم دون خلاف بينهم. المسألة الثانية: الجماعة جاء ذكرها في حديث الافتراق وفي أحاديث أخرى، كقوله عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وكقوله: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان، وكذلك قوله في حديث الافتراق: إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقت على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية قال: هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكلمة الجماعة جاءت في عدد من الأحاديث نصا، وجاءت في القرآن معنا في قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي قوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني جميعا دون تفريق، والسلم في الآية يعني الإسلام، ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في الإسلام كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان بأن تفرقوا بين أمر وأمر من أمور الإسلام. فيجب الدخول فيه كافة، وألا يقول المسلم إذا أسلم: أنا أدخل في بعض الإسلام ولا أدخل في بعض، أو ألتزم ببعض ولا ألتزم ببعض، أو أقر ببعض ولا أقر ببعض، ونحو ذلك. والجماعة في هذا الموطن اختلف السلف في تفسيرها على عدة أقوال، يعني الآية والحديث وفي غيرهما أيضا من كلام السلف. والذي يجمع كلام السلف كما أوضحته لكم في غير موضع أن الجماعة نوعان: جماعة في الدين وجماعة في الأبدان والدنيا، وأن النصوص تشمل هذا وهذا، وأن من فسر من السلف الجماعة بجماعة الدين فإنه، يعني من الصحابة، فإنه تفسير للشيء ببعض أفراده كما هو عادة السلف، ومن فسرها بأنها جماعة الأبدان والاجتماع على الإمام وولي الأمر فإنه يعني بها فردا أو بعض أفراد الجماعة. فالجماعة نوعان: جماعة في الدين وهي الأساس الأعظم لما أنزل الله جل وعلا به كتبه وأرسل به رسله، فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل أن يجتمع الناس في دينهم، وهو توحيد الله جل وعلا، عبادته وحده دون ما سواه، والبراءة من الشرك وأهله، وطاعة رسوله الذي أرسله عليه على الرسل صلوات الله وسلامه. وهذا هو الذي جاء في نحو قوله جل جلاله في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني واجتمعوا عليه، وهو المذكور في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا الاجتماع في الدين هو أعظم أمر لأجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب، وهو الذي من أجله يجاهد المجاهد ويدعو الداعي، وهو الذي من أجله آتى الله جل وعلا الرسل الآيات والبينات، أن يجتمعوا لأجل تحقيق الدين، لأجل أن لا يفترق الناس في الالتزام بما يرضي الله جل وعلا فيما يستحقه في العبادة والطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فيدخل هنا في الاجتماع الاجتماع في ملازمة الإسلام والالتزام به، وأن لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وأن يدخل في الإسلام كافة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة، يعني من حيث الاعتقاد والإقرار والإذعان والالتزام. والنوع الثاني من الجماعة هو جماعة الأبدان، يعني اجتماع الأبدان والدنيا بملازمة طاعة من ولاه الله جل وعلا الأمر، والسمع والطاعة في غير معصية الله جل وعلا. وهذا النوع وسيلة لتحقيق الأول، فالأمر به والنهي عن الخروج عن الولاة والأمر بالاجتماع فيما أحب الإنسان وكره، كما جاء في الحديث: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره. هذا به يتحقق الاجتماع في الدين، والتفريط في الأول أو في بعضه يعاقب الله جل وعلا به بالفرقة في الثاني أو في بعضه، كما سيأتي في البحث في الفرقة. وكذلك التفريط في الثاني وهو السمع والطاعة لولاة الأمور في غير المعصية والاجتماع وعدم الخروج، التفريط في الثاني ينتج التفريط في الأول أو في بعضه. ولهذا ما من فرقة في الأبدان حصلت في الأمة إلا وكان معها وبعدها من الافتراق في العقائد ونفوذ البدع والمحدثات ما لا يدخل في حسبان. فالأمران مترابطان، والجماعة مطلوبة في هذا وهذا ومأمور بها، وجماعة الدين واجتماع الناس في دينهم حق وصواب، وإحداث المحدثات باطل وغلط وضلال، وكذلك الاجتماع في الأبدان والدنيا حق وصواب، وخلافه بالفرقة والخروج باطل وزيغ وضلال. المسألة الثالثة: الجماعة جماعة الدين حصل فيها الافتراق أو حصل فيها الخلل ووقعت الفرقة قبل الافتراق في الأبدان أو قبل اختلال جماعة الأبدان، وذلك حين نشأت الخوارج في عهد عثمان رضي الله عنه، وحدث منهم ما حدث حتى آل الأمر إلى قتل عثمان، ثم بعد ذلك وقعت الفرقة واختلت الجماعة. وهذا يؤخذ منه أن من دعا إلى الدين والاجتماع عليه وتحقيق التوحيد ونبذ البدع ووسائل الشرك والبدع وإحلال الحلال وتحريم الحرام والأمر بما أوجب الله جل وعلا والنهي عن ضد ذلك، أن هذا في الحقيقة يدعو إلى الاجتماع في الأبدان، لأنه إذا اجتمع الناس في دينهم آل الأمر إلى اجتماعهم في أبدانهم. والمسائل مرتبط بعضها ببعض، لهذا كان من اللوازم على كل من يطلب معرفة منهج السلف والآئمة وأهل الحديث أن ينظر إلى التلازم العظيم ما بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية، أو الاجتماع الأول والاجتماع الثاني، والتوازن فيما بينهما هو سبيل أهل العلم. فإن الناس في هذين الأمرين على ثلاثة أنحاء، منهم من قدم تحقيق المطالب الدينية ورعاه حتى ولو حصل خلل في الاجتماع في الأبدان، وهذا هو طريقة يعني بحسب اعتقادهم، وهذا طريقة من ضل في هذا الباب وغلا من الخوارج والمعتزلة، ومن رأى رأيا يشابه ما قال الخوارج والمعتزلة ونحوهم ونحوهما. والفئة الثانية من تساهلت فرأت المحافظة على الجماعة في الأبدان والدنيا سبيلا لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة الواجبة وإعلان الحق بضوابطه الشرعية في أمر الجماعة، فتركوا إنكار المنكر من الشرك والبدع تساهلا وضعفا. والفئة الثالثة هم الراسخون في العلم، ومن تولاه الله جل وعلا بتوفيقه، فإنهم أخذوا بهذا وهذا، فدعوا إلى الاجتماع في الدين وتحقيق ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبنشر العلم النافع والدعوة إلى ذلك وبالنصيحة بطرقها الشرعية، ولم يروا ذلك مخالفا لما أوجب الله جل وعلا من الاجتماع في الأبدان والدنيا، فوازنوا بين هذا وهذا وأجروا الحكمة في هذا وهذا. ولا شك أن أحوال الناس تختلف في مثل هذه المقامات ما بين مقام الأمن ومقام الخوف، ومقام الفتنة ومقام الاستقرار. والراسخون في العلم ومن تبعهم يضعون لكل شيء موضعه، فلا يتركون الأمر والنهي والدعوة والنصيحة لأجل توهم أن هذا يفرق، ولا يأمرون مع مظنة وجود الفرقة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الآمر والناهي إذا ظن أنه ستحدث مفسدة لأمره ونهيه أكبر مما أمر به ونهى فإنه لا ينكر، وقال يأثم إذا أنكر، لأن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وهذا بخلاف التوهم، لأن التوهم غير الظن الراجح، غير ما يعلمه أهل العلم مما ستحدثه الأمور. في التوهم هذا ناجح راجع للخوف، في إنسان يخاف أنه يقول لفلان اتق الله في كذا وكذا أو صلي الصلاة، يتوهم أن كل شيء سيؤثر على النفوس وأن كل شيء سيغير إلى آخر. وهذه حيلة وطريقة من ترك ما أوجب الله جل وعلا، وهي طريقة بني إسرائيل التي ذم الله جل وعلا الناس عليها. لهذا يجب في هذه المسائل أن يؤخذ بطريقة أئمة الإسلام والراسخين في العلم ممن رعوا هذا وهذا، وأن الاجتماع في الدين هو الأصل الذي يجب أن يدعى إليه، وأن الاجتماع في الأبدان والدنيا أن هذا أصل عظيم يجب المحافظة عليه، والموازنة بين هذا وهذا إنما يدركه أهل العلم الراسخون. فما ضلت الخوارج يعني في أصلها إلا لأجل أنهم رأوا أن تحقيق ما يظنون من الشريعة يحصل بقتل عثمان وبجمع الناس على ما يرون، ثم حصل من المعتزلة ما حصل إلى آخره، فحصل الفساد والشر بسبب التفريط في الموازنة والوسط في هاتين المسألتين العظيمتين. المسألة الخامسة الرابعة، المسألة الرابعة في قوله في الجماعة حقا وصوابا، نرى الجماعة حقا وصوابا، معنى حق يعني أنه واجب وثابت، والحق إما أن ينص الله جل وعلا على أنه الحق أو يعلم بما نص الله جل وعلا عليه، والجماعة علمنا ذلك بدلالة ما نص الله جل وعلا عليه. وصوابا يعني أن من سلك غير طريقها فهو على غير السبيل، وأن من أراد الصراط المستقيم فهذا هو الصواب وهو ملازمة الجماعة. وقوله والفرقة زيغا وعذابا فيها أيضا مسائل. الأولى، الفرقة تقابل الجماعة، وكما أن الجماعة تكون في شيئين فالفرقة أيضا تكون في الأمرين نفسهما، الأول الفرقة في الدين والثانية الفرقة في الأبدان. وعلى هذا تفاسير السلف في لآية القرآن في نصوص الافتراء وما بينوا من دلالة بعض الأحاديث. فقوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دلت على الاعتصام بالقرآن جميعا يعني بأجمعه، وهو الجماعة في الدين. وقوله ولا تفرقوا دلت على النهي عن فرقة الأبدان، لهذا قال بعدها واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان، فذكر الاجتماع في الأبدان وأمر ذكر الاجتماع في الأبدان ونهى عن الفرقة في الأبدان. وقوله جل وعلا في الآية الأخرى مثلا التي ذكرناها لكم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يعني في الدين يعني الفرقة في دين الله جل وعلا. فما ذكر هناك من الاجتماع على الدين والاجتماع في الأبدان يذكر هنا بضده، لأن الفرقة تقابل وتضاد الجماعة. المسألة الثانية، الفرقة في الدين التي حصلت في الأمة على مراتب، أعظمها مخالفة أصل الدين بحدوث البدع المختلفة الشركية الكفرية كإنكار صفات الله جل وعلا وكعبادة غير الله وإقامة المشاهد والحج إليها وتقريب القرابين لها ودعاء الأموات أو التقرب للكواكب أو نحو ذلك، كما حصل من الفرق الباطنية أو فرق الرافضة ومن شابهها. ويليها الافتراق البدعي غير الكفري الذي حصل من الخوارج والمرجئة والقدرية ومن نحى نحوه، وهذان النوعان مذمومان متفق على ذمهما. والنوع الثالث من الافتراق، الافتراق في المسائل العملية في مسائل الفقه في أحكام طهارة العانية أحكام الصلاة الصيام إلى آخر البيوع الجنايات، ما حصل من الاختلاف في هذه المسائل. والاختلاف في هذه المسائل الاختلاف والفرقة التي حصلت أولا هي مذمومة من حيث الأصل، وإن كان الذي قال قولا باجتهاده معذور ويؤجر، لكن في الجملة الافتراق مذموم لقوله جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الثاني أن في المسائل الفقهية والاختلاف الذي وقع بين الصحابة وبين أئمة المجتهدين اختلاف لأصحابه فيه إما أجران وإما أجر واحد، فإذا اجتهد وتحرى الحق وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وتحرى الحق فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وتحريه للحق. وأما من قال قولا ليس فيه بمتحر للحق وإنما هو نتيجة عن هوى ونتيجة عن شهوة، فهذا يأثم ولا يؤجر، لأن الذي يؤجر هو المجتهد الذي يبحث عن الحق، يجتهد يتحرى الحق كما هو صنيع السلف. أما إذا كان ميدانه الهوى والشهوة فإن هذا مذموم على كل حال. المسألة التي بعدها الثالثة نفصل الكلام في مسألة الخلاف الفقهي أكثر، وهو أن الاختلاف اختلاف العلماء في المسائل هو اختلاف في مسائل من الدين في الفقهيات، والعلماء إذا اختلفوا في الفقهيات فالواجب أن يرعى معه أن لا يكون افتراق في الأبدان ولا افتراق في القلوب، لأن هذا الخلاف الذي يوجد ابتلاء من الله جل وعلا ابتلى به الناس أن يختلف العلماء، وهذا يقول بقول وهذا يقول بقول، ويكون لهم فيه سعة في بعض البلاد ونحو ذلك، لكن هو ابتلاء يبتلي به الناس يبتلى به الناس. فالواجب على أنه إذا وقع هذا الاختلاف في الأقوال الفقهية أن ينظر إليه الناس أن المختلفين إذا اجتهدوا وتحروا الحق، وخاصة من الأئمة الذين شهد لهم بتحري الحق وطلبه، أنهم ما بين أجر وأجرين، وأن من وثق بإمام فاتبعه على ذلك ولم يستبل له الحق أنه معذور في اتباعه له، وأن الله جل وعلا إذا أراد بالعباد عقوبة فإنه يجعل هذا الخلاف سببا للتفريط في الجماعة الثانية وهي جماعة الأبدان. إذا وقعت الفرقة لاختلاف في الفقهيات، فإذا آل الأمر إلى اختلاف القلوب واختلاف الأبدان والفرقة فيها فيكون هذا من العقوبة ومن الزيغ الذي حصل، ولهذا قال هنا والفرقة زيغا عما يجب وعذابا يعاقب الله جل وعلا به الناس. ودليل ذلك قوله جل وعلا لما ذكر أهل الكتاب قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا حظا يعني تركوا نصيبا مما ذكروا به، يعني مما جاءهم في كتاب الله. ما النتيجة؟ قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ومما أمر الله جل وعلا به وذكرنا به أن نحرص على الاجتماع، الاجتماع في النفوس والاجتماع أيضا في الأبدان، فإذا صار اختلاف أهل العلم سببا لوقوع الفرقة ولوقوع التلاعن والتباغض والسب والشتم وطعن كل فئة في أتباع العالم الذي اجتهد وتحرى الحق، فإن هذا لا شك أنه بغي وظلم يعاقب عليه الإنسان، وهذا مما نهى الله جل وعلا عنه، وهذا هو الذي حصل، وهو الذي يحصل عند من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه قل أن يحصل اختلاف إلا ويبغي بعض الناس على بعض، إما بتجهيل أو بسب أو بوقوع فيه أو نحو ذلك من الأقوال. والواجب أن ينصر الحق وأن يعذر من خالف في الفقهيات، ويعلم أنه إذا اجتهد وتحرى الحق فإنه له أجر، لكن لا يتابع على ذلك. ولا شك أن زلة العالم زلة العالم، ولكن هذا قضاء الله جل وعلا وحكمته. فكم من مسائل ثم من الأئمة المشهورين من خالفوا فيها السنة، خالفوا فيها الدليل باجتهادهم، فهم معذورون. ومن اتبعهم بلا معرفة للحق وإنما ثقة بذلك الإمام معذور. ولكن الواجب هو تحري الحق باتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، أو وافق القواعد والأصول العامة للشريعة التي يعلمها أهل العلم. وهذا في الحقيقة هو أعظم ما حصل في كل زمان إلى زماننا الحاضر، بل وإلى يومنا هذا. فقل من يعذر في المسائل المختلف فيها في الفقهيات، يعني التي فيها بحث، فينظر هذا فيه يجتهد في كذا وهذا يجتهد في كذا، حتى رمى بعضهم بعضا بالضلال ورمى بعضهم بعضا بمخالفة ما أمر الله جل وعلا به، بل حكم على بعضهم بالبدع والمحدثات لأجل بعض المسائل الفقهية التي اختلف فيها الناس. وهذا مما ينبغي أن يعلم كعقيدة، أنه إذا كانت الفرقة في الفقهيات والعمليات والاختلاف في ذلك إذا كانت سببا للفرقة في الأبدان فقد بغى العباد بعضهم على بعض، ووقعت الفتنة ووقع البلاء فيه. والواجب أن لا يقع فيهم البغضاء والشحناء لأجل ذلك. كيف إذا زاد الأمر، إذا حصل القتال وحصل التكفير ونحو ذلك، كما حصل من بعض في بعض الأزمان، حيث كفر بعض الشافعية بعض الحنفية في مسائل، وكفر بعضهم بعض الحنابلة في مسائل، ونحو ذلك مما وقع فيه أعلى مما وقع فيه طائفة في أعلى درجات الظلم والبغي والعدوان من الناس بعضهم على بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا لا يزال يوجد إلى يومنا هذا. فكلما زاد العلم زادت البصيرة بأمور. الأول أن يحرص طالب العلم على تحري الحق، والثاني أن لا يجعل تحريه للحق سببا في فرقة العباد، ولا سببا في وقوع البغضة والشحناء بينهم، بل يتودد في ذلك كثيرا، ولا يجادل مجادلة الذي يريد الانتصار والقوة، بل يتكلم في ذلك بسكينة وهدوء. وما أجمل قول الإمام مالك رحمه الله في نحو هذا، لما قيل له: الرجل تكون عنده السنة أيجادل عنها؟ قال: لا. أيجادل يعني يرى من يخالف السنة ويذهب إلى قول آخر. تعرفون المدينة كان فيها مدرسة الرأي، ربيعة الرأي ومن معه، مدرسة قريبة من مدرسة الكوفة في الأخذ بالرأي وعدم العلم بتفاصيل السنة. فقيل له: الرجل تكون عنده السنة أيجادل عليها أو عنها؟ قال: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. لماذا؟ لأن الشيطان يأتي فيجعل الإنسان ينتصر لنفسه لا للسنة، وهذا مسلك شائك في النفوس، وينافي الإخلاص وينافي ما يجب، فيبحث. فإذا هو يريد ينتصر للحق ثم تنقلب المسألة في النقاش أو في المجادلة أو في الإخبار بالصواب إلى انتصار للنفس دون انتصار للحق، وهذا مما ينبغي تداركه. ومما يدخل أيضا في مثل هذا أن اختلاف الفقهاء في المسائل العملية اختلاف كبير، جدا، حتى إن المسائل المجمع عليها قليلة، وليس كل قول من الأقوال المختلفة يصح أن يكون في الخلاف المعتبر، كما قال أحد مشايخ السيوطي: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، في قصيدة في بعض علوم القرآن. والخلاف الذي وقع، أو إذا وقع الخلاف، فإن الخلاف على نوعين: خلاف قوي وخلاف ضعيف. والخلاف القوي ضابطه ما كان الخلاف فيه في فهم الدليل ولا مرجح، والخلاف الضعيف ما كان الخلاف فيه بمخالفة الدليل أو بالغلط في فهم الدليل. والخلاف القوي لا إنكار فيه، لكانت المسألة فيها خلاف قوي فلا عتب من الأصل لمن أخذ بأحد القولين، أخذ بهذا وأخذ بهذا، هذا يرى كذا وهذا يرى كذا، المسألة فيها سعة. وأما الخلاف الضعيف فإنه فيه الإنكار، وقول العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها الخلاف القوي على الصواب دون الخلاف الضعيف، لأن الخلاف الضعيف خلاف بلا دليل أو غلط في فهم الدليل. ويشتبه هذا، يعني الخلاف يشتبه بمسألة مهمة وهي مسائل الاجتهاد، والصواب التفريق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. فمسائل الخلاف التي مرجعها الخلاف في فهم الأدلة، وهذه هي التي فيها التفصيل الذي ذكرت لك في أن الخلاف القوي لا إشكال فيه، وأن الخلاف الضعيف فيه يعني يلزم فيه البيان والإيضاح على بدون أن يحدث الفرقة ولا تناخر القلوب. أما المسألة الثانية وهي مسائل الاجتهاد، فهي الاجتهاد في النوازل، إذا نزلت نازلة واجتهد العلماء فيها هل هذه تلحق بكذا وهذه تلحق بكذا، فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. شيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض كلامه: لا إنكار في مسائل الخلاف يعنى بها مسائل الاجتهاد، أو نحو كلامه صوغة بفهمي، لأن مسائل الاجتهاد ليست هي مسائل الخلاف، ولا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وهذا يحتاج إلى زيادة، وهي أنه لا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها الخلاف القوي، أما مسائل الاجتهاد التي تحدث في الناس هذه لا إنكار فيها من باب أولى، لأن كل مجتهد له اجتهاده ونصيبه من في إلحاق النازلة ببعض الأصول والقواعد التي تدل عليها. نختم هذا الموضع بوصية في هذا الموطن، لأن طالب العلم يتسع صدره للعلم، وهذا إذا حباك الله جل وعلا اتساع الصدر في العلم فإنك تؤتى علما جديدا، وهذا هو الواقع ومشاهد. أما من يضيق بالأقوال أو من يضيق باختلاف العلماء ولا يبحث في مأخذ هذا ومأخذ هذا، وإذا أورد عليه أحد قولا نظر في كلامه وتأمل، فإنه يحرم بعض العلم. لهذا كلما اتسع صدر طالب العلم كلما أوتي الصواب في العلم، وأوتي الصواب أيضا في العمل، في عدم تعدي على المسلمين، تعدي على العلماء أو على طلبة العلم أو نحو ذلك. والله جل وعلا يقول لعباده: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه. والفرقة والخلاف يحصل فيه تعدي في كثير من الأحيان، ولا يقول العبد التي هي أحسن، والله جل وعلا أمر بأن تقول التي هي أحسن. وأنا ألحظ، وربما منكم كثير لاحظوا، أن أحدا منا قد يقول قولا يكون غير واضح ويتكلم، فيأتي أحد ويعترض عليه فهو يتألم ويتحرج لنفسه أنه أخطأ أو أنه ما أدرك الصواب، فيأتي الشيطان فيصرفه من تقرير المسألة إلى وجود مخرج لنفسه. وهذه من وسائل الحرمان. وإذا قوى الله جل وعلا طالب العلم على أن يكون قويا على نفسه في أنه إذا ما اتضحت له صورة المسألة لا يتكلم فيها، ينتظر، يسكت، يعلم نفسه التؤدة، يعلم نفسه عدم الاستعجال في الكلام، عدم إلقاء الكلام على عوائنه، الدقة في الألفاظ، كيف يعبر عن المسائل، وإذا غلط يقول غلط، ولا ما أسهل منها عند من يرى تحقيق الحق، فعلا أنا ما فهمت، أنا ظهر لي كذا ويبدو أنه انحرف ذهني إلى شيء آخر، يقول أنا ما فهمت، أنا غلطت، أنا ما أسهل منها. وهل من شرط طالب العلم أن لا يخطئ؟ ليس من شرطه، إنما من قلت غلطاته سواء في قوله وفي عمله فهو السعيد، هو الذي يثنى عليه. أما أنه يأتي أحد لا يخطئ، لا يغلط فيما يتكلم، لا يغلط في تعامله، لا، هذا لا يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق قال يا ربي اللهم، قال اللهم أيما عبد سببته أو شتمته فاجعلها عليه رحمة. أن بمقتضى الطبيعة يغلط الإنسان، الإنسان ما يتحمل، لكنه من يتصبر يصبره الله، ومن يتحلم يعطيه الله جل وعلا الحلم. لهذا عود نفسك على الحلم، عود نفسك على الصبر، عود نفسك على ألا تنتصر لنفسك في المسائل العلمية، حتى لو جاء المقابل وطعن فيك في علمك، طعن فيما في طريقتك في الإرادة، لا تتأثر بهذا، واجعل الكلام على العلم، لأنك مبلغ للعلم ولست منتصر لنفسك، والمنتصر لنفسه يحرم نفسه انتصار الله جل وعلا له. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم العلم والحلم والفقه في الدين، وأن يمن علينا بسلوك طريق السلف الصالحين، إنه سبحانه جواد كريم، وهو ذو الفضل والإحسان والمنن والعطايا. اللهم فلا تحرمنا فضلك بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنك على كل شيء قدير. نجيب عن سؤالين أو ثلاثة. جاء حديث يدل على أن الاختلاف في الأمة رحمة. هذا الحديث ليس بصحيح، وليس اختلاف الأمة رحمة، فالاختلاف في الأمة وقعها في بلابل كثيرة. من اجتهد في إباحة نسبة من الربا 5% أو نحوه، فهل يؤجر على هذا وهل يشن عليه؟ هذا الربا نوعان، ربا متفق عليه ومجمع عليه، فهذا الذي يخالف فيه الإجماع هو صاحب ضلال وهوى، وهو ربا الجاهلية الذي فيه القرض الحسن ثم بعد ذلك يقول إما أن تقضي وإما أن تربي، ويجعلون الربا أضعافا مضاعفة، وهذا هو الذي جاء فيه عدد من الآيات والأحاديث. أما الربا غير المتفق عليه على تحريمه فإن هذا يدخل في باب الخلاف، الخلاف القوي والخلاف الضعيف على نحو ما فصلنا. مثلا خلاف ابن عباس في ربا الفضل وربا النسيئة كما هو معلوم، وأنه لا ربا في الفضل وإنما الربا ربا النسيئة، استدلالا بالحصر في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسيئة، فهذا اجتهاد وخلاف، لكنه خلاف ضعيف، حتى خلاف الصحابة خلاف ضعيف، لأن يعني خلاف ابن عباس في هذه المسألة كذلك إباحته للمتعة مثلا في بعض المواطن أيضا خلاف ضعيف وما أشبه ذلك. من الصور المعاصرة اللي جرى فيها البحث أيضا فوائد الربوية ومن أباحها من بعض المنتسبين إلى العلم، فهذه الفوائد الربوية منها ما هو متفق على تحريمه وهو ربا الجاهلية، ومنها ما هو مختلف في تحريمه، وما اختلف في تحريمه يدخل في الخلاف الضعيف أو في الاجتهاد فيما ليس بصواب، فيدخل في التفصيل الذي ذكرناه. وأول من يعني بحسب علمي أول من أباح الفوائد الربوية أيضا فوائد الربوية ومن أباحها من بعض المنتسبين إلى العلم، فهذه الفوائد الربوية منها ما هو متفق على تحريمه وهو ربا الجاهلية، ومنها ما هو مختلف في تحريمه، وما اختلف في تحريمه يدخل في الخلاف الضعيف أو في الاجتهاد فيما ليس بصواب، فيدخل في التفصيل الذي ذكرناه. وأول من يعني بحسب علمي أول من أباح الفوائد الربوية يعني فوائد البنوك الربوية والقرض القرض الصناعي ونحوه في حسب علمي الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنارة المعروف، وهو رجل يميل إلى مذهب السلف ونصر التوحيد والعقيدة في مواطن كثيرة، وله إلمام بالحديث والسنة والتخريج، لكنه غلط في مسائل فقهية ولم يكن من صناعته الفتوى، فأباح أشياء تبعه عليها عدد، وله رسالة في هذا الموضوع بخصوصه وهو الربا والمعاملات المالية، أجاز فيها هذه الفوائد لشبه عنده في ذلك، ثم تبعه عليها عدد من المشايخ في مصر ما بين مقصر وما بين محصر في هذه المسائل. ومعلوم أن الخلاف كما ذكرت لك في هذا خلاف شاذ وضعيف وليس له حظ من الدليل، لكنه وجود الخلاف في هذه المسألة يفيد فائدتين. الأولى أن مسألة الفوائد والقرض الصناعي ونحو ذلك ليس من مسائل الربا المجمع عليها، فاعتقاد إباحتها والإفتاء بذلك أو إجازتها لا يدخل في إجازة واستحلال الربا، لأن استحلال الربا المجمع عليه كفر، والربا المجمع عليه هو ربا الجاهلية، وأما ربا الفوائد وربا القرض وما أشبه ذلك فهذه محرمة ولا تجوز ويجب إنكارها، لكن لا تدخل في الربا المتفق عليه. أليس ينكر على من خالف في الفروع الفقهية مع ظهور الدليل؟ هذا يدخل في التفصيل الذي ذكرت، الخلاف القوي والخلاف الضعيف. نعم. فوائد الربوية لما تكون خلاف الضعيف. كيف؟ أو أقل من الضعيف، خلاف الشاذ في المنكر. نعم. يجب فيه الإنكار لأن ما لها يعني استدلوا بقوله جل وعلا لا تظلمون ولا تظلمون، وأن الفوائد هذه ليس فيها يعني الربا المحرم، قالوا هو الذي فيه ظلم للمسكين يعني ظلم لصاحب المال، وهذا يقولون هذا صاحب المال إذا أودع ماله في البنك ولم يأخذ عليه شيئا والبنك هو الذي استفاد صار هو ليس صار هو الآن هو المظلوم، فأخذ الفوائد عندهم أنه عدل وأن ترك الأخذ ظلم له، لأن البنك يستفيد وهو لا يعطى شيء، يشغل المال ويستفيد، ومعلوم أن المال يقبل إنما باليوم يعني كل يوم فيه كسب يعني على طريقة تجارات العالمية وأشبه ذلك، فعندهم هذه الشبهة، لكن هذا لو أقر لآل الأمر إلى أن البنوك يعني من غير الأدلة النصية في الموضوع، لكن على حد تعبيرهم بأن فيه ظلم وعدم ظلم، لو أقر ذلك والحقيقة هو الذي فيه الظلم، لأنه لو أقر ذلك صارت البنوك تأخذ 100% وتعطي هذا صاحب الفوائد